Carecis. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا. هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا، بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا. وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة، لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى عن شيء مما تقدم من اعتقاداتهم، قال: إني لا أعتقد الكافر عند الله إلا كافرا، والمسلم عند الله إلا مسلما. وذلك أن الكفر، الحكم بالكفر والحكم بالإسلام، أحكام شرعية الواجب فيها أن تكون على وفق الشرع لا أن تكون على حسب الهوى. فليس لك أن تكفر من كان مسلما ولا أن تدخل في الإسلام من ليس بمسلم، وإنما يكون الحكم بالإسلام والحكم بالكفر بحسب أحكام الشرع نفسه. ولهذا قال: لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما. من اعتقد أن الذي هو عند الله حقا مسلما اعتقده كافرا فقد ضل ولا شك، بل يجب اعتقاد أن المسلم عند الله في نفس الأمر في الواقع نفسه مسلم كذلك حقا لا شك فيه، وكذا الكافر عند الله الذي كفره الحكم الشرعي يجب أن يكفر، وأن لا تكون هذه الأمور خاضعة للأهواء. وذلك أن الحكم بالإسلام ليس منحة تعطيها أحدا أو تنزعها من أحد، فليست خاضعة للهوى، وإنما حسب شروط دقيقة بينها أهل العلم في موضعها. ثم نبه إلى أمر مهم، وأن إذا قلنا إن أهل القبلة لا يكفرون فينبغي أن يلاحظ المعنى السليم لهذه الكلمة. لا يكفر أهل القبلة ممن عندهم نوعان من المخالفة. المخالفة الأولى المخالفة بالذنوب والمعاصي، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فلا يجوز تكفير صاحب الذنب بذنبه وإن كان كبيرا. النوع الثاني أهل البدع، فمن ابتدع بدعة لا تخرج من الملة فإنه لا يجوز اعتقاد كفره، واعتقاد كفره ببدعته وهي بدعة غير مكفرة أشك أنه غلو وشطط. لكن إذا كانت البدعة مكفرة، إذ العلماء يقسمون البدع إلى نوعين: النوع الأول البدع غير المكفرة، أي التي يقع فيها مسلم ولا يرتد بها. النوع الثاني البدع المكفرة، فكون هذا الشخص يصلي إلى القبلة وهو متلبس ببدعة مكفرة كأن يعتقد أن الزنا ليس بحلال ليس بحرام، أو أن القيامة لا تقوم، أو أنه يمكن أن يعبد غير الله بالذبح له ودعائه من دون الله. ففي هذه الحالة وإن صلى إلى القبلة فإنه لا شك معدود في الكفار ولا ريب، لأن بدعته مكفرة. وهكذا بدع الباطنية من القرامطة والإسماعيلية ونحوهم، ممن قالوا إن الصلوات والحج والصوم هذه غير مفروضة على الوجه الذي يعرفه المسلمون، وإنما هي أشياء لها معاني أخرى، فهؤلاء غير معدودين في المسلمين ولا كرامة. فالحاصل أنه إذا قيل إن أهل البدعة إن أهل القبلة لا يكفرون، فينبغي أن يعلم أن من تلبس ببدعة مكفرة فإن تسميتها بالمكفرة تعني أنه خرج من الملة. نعم. ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر، والله أعلم. نعم، تقدم أن الأشياء القطعية الظاهرة الجلية، وضرب لها مثلا رحمه الله تعالى بالصلاة في وجوبها والخمر في حرمته، هذه أشياء قطعية لا يقول أحد إني أجهل حكمها. وهكذا ما يتعلق بالأمور التي يكون في تأويلها نوع من التحريف كتحريف الباطنية ونحوهم، ولهذا قال هذه الأمور المقطوع بها ليس لأحد أن يدعي الجهالة فيها حتى يعذر. نعم. قال رحمه الله: مطلب التقية. ومنها هذا المطلب ذكره في معلم تحدثت عنه في أول محاضرة في هذا اللقاء، وهو معلم التقية عند الشيعة. والتقية سيأتي لها كلام بعون الله عز وجل، لكن لا بد من الكلام عن المعنى السليم الوارد في النص الكريم في سورة آل عمران، ثم نعرج على المعنى الذي عند الشيعة ومن عكس من اعتقادهم وما جر على أئمة آل البيت من القول السوء حاشاهم الله وأكرمهم من ذلك. حتى تعرف التقية اقرأ الآية الواردة في سورة آل عمران من أولها، لأنك إذا قرأت من قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه اقتصرت على جزء من الآية، لأن هذه الجملة أتت بعد كلام عظيم قبلها. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا الاستثناء أتى بعد جملة قبلها، بعد جملة قبله وبعد نهي في أول الآية. يقول ابن كثير في معنى الآية: ينهى تعالى المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك بقوله: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله. فالواجب عدم موالاة أهل الكفر المؤمن كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية التي تكون بين أهل الإيمان الحق. وقال الله عز وجل أيضا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فمن عكس الأمر فوالى أعداء الله، فلا شك أنه قد أتى بهذا العظيم وقد برئ الله منه. هنا استثناء في حالة خاصة ضرورية جدا، وهي الواردة في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. يقول ابن كثير أيضا رحمه الله: أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم، من شر الكفار، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. ثم نقل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. ابن جرير رحمه الله تعالى ذكر الآية وذكر قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فقال كلاما دقيقا: إلا أن تكونوا في سلطانهم، يعني في سلطان الكفار تحت ولايتهم، وهم أرفع يدا منكم وأنتم تحت حكمهم. هذا المعنى: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة. ثم قال كلاما مهما جدا فقال: ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. يعني إذا عملتم معهم هذا فأظهرتم لألسنتكم تحت وطأة الضرورة مثل هذا الأمر، فإنكم لا تكونون معهم عونا على الكفر، ولا تشايعونهم فيه، ولا تكونون عونا للكافر على أخيكم المسلم. ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قوله: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفوهم في الدين. ثم روى قول الضحاك: التقية باللسان من حمل، يعني من أجبر، من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فتكلم مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه. ونحوه قول ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا قال ابن كثير أيضا في الآية ذكر قوله تعالى في الإكراه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ذكر أن هذه حالة إكراه وحالة إلجاء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم. من خلال ما تقدم لاحظ بمعنى التقية بالمعنى الشرعي الآتي: أولا أن التقية ذكرت بعد النهي عن موالاة الكفار، والموالاة هذه منهي عنها بصريح النصوص وإجماع المسلمين. إذن وهذا هو الأمر الثاني، التقية هذه حالة خاصة عند الضرورة فقط، بحيث يعجز المسلم بسبب تسلق الكفار عن إظهار عداوتهم. الأمر الآخر أن التقية تكون باللسان، لا بأن يعينهم على أمور الكفر ويعاضدهم فيها أو أن يعينهم على المسلمين. إذن فالتقية إنما تكون عند الضرورة فقط، كما تحل الميتة عند الضرورة. هذا هو المراد بالتقية. أما الأصل الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه فهو الوضوح والصفاء والجلاء، وأن يكون اللسان مظهرا عن حقيقة ما في القلب، وأن لا يكون الإنسان ذا وجهين يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فإن الشرع يأبى إباء كبيرا هذا، وسمى من فعل هذا بذي الوجهين. وقد بين الله أن هذه الصفة هي صفة المنافقين، قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه صفة المنافق. فإذا ألجأ المسلم إلجاء بالقوة كما يأكل الميتة حال الضرورة، وأظهر للكافر نوعا من الملاطفة رغما عنه، لأن الكافر أقوى منه وهو تحت سلطانه ويمكن أن يتعرض له في دمه أو في عرضه أو أن يفتنه في دينه، فأظهر كلاما فيه نوع من الملاطفة له مع انعقاد كفر قلبه على بغضه، فهذه حالة خاصة ليست هي الأصل في المسلم. أما الأصل في المسلم فهو واضح جلي بين، ما عنده تلون، وإنما يلجأ إلى التقية هذه فقط بسبب حالة الضرورة. كما أنه يحرم عليك أن تأكل الميتة، ويحرم عليك أن تأكل مال أخيك المسلم، فإذا كنت في البرية وأوشكت على العطب والهلاك ثم لم تجد إلا ميتة وأكلتها، فيقال هذه حال ضرورة ليست هي الأصل. الميتة محرمة مطلقا، لكن عندما ألجئت إليها أكلتها. وهكذا أكل مال المسلم، فلو أنك في برية وأوشكت على الموت والهلاك ثم وجدت نعما لأخيك المسلم من أغنام أو أبقار أو غيرها، واضطررت اضطرارا إلى أن تنال منها شيئا، فإن هذا من باب الضرورة. ما يقال هذا أكال لمال إخوانه المسلمين، هذه حال ضرورة. وتكلم أهل العلم أصلا في من هذا حاله، هل يلزمه الغرم أو لا، باعتبار أن الصاحب اضطرار، وليس هذا هو الأصل. فكذلك التقية إنما تكون عند الضرورة المرجئة. أما أن يستخدمها الإنسان في حياته وتكون سجية وطبيعة له، فحاشا لله أن يأتي دين الله الكامل بمثلها. نعم. قال رحمه الله: ومنها إيجابهم التقية. وروان الصادق رضي الله عنه: التقية ديني ودين آبائي، حاشاه عن ذلك. نعم، هذه المقولة مشهورة رواها إلى جعفر، أجل الله وأكرم مقامه ومقام آبائه عن أن يقول القول الزور والبهتان، أن يقول مثل هذا. أين يوجد كلام جعفر؟ في أصول الكافي الذي هو كالبخاري عندهم كما قلنا، في المجلد الثاني صفحة 217 إلى صفحة 221، عدة آثار منها هذا الأثر، ومنها أثر شنيع جدا يقول فيه: تسعة أعشار الدين في التقية. تسعة الأعشار في التقية، ويبقى عشر فيه الصوم والصلاة والزكاة والحج وكل شيء، وسيأتيك معنى التقية عندهم. وأيضا في الكافي في هذا الموضع أنه قال: لا دين لمن لا تقية له. طيب، هل التقية التي تحدثنا عنها في الآية والتي قلنا إنها عند الضرورة الملجئة هي الموجودة عند الشيعة؟ لا أبدا، إنهم استمرؤوها وصارت سجية وطبعا وخلقا ملازما لهم والعياذ بالله، حتى مع من لا يخافون منه أدنى خوف تعودوا عليها. ذلك أن هذه السجية وهي التلون إذا وقع فيها الإنسان واستعملها في غير حال الضرورة صارت سجية قبيحة له، وصار يستعملها حتى ربما مع الصبيان، وهذا هو واقعهم عياذا بالله من سوء المقال والحال. وسيأتي أيضا تعريف دقيق للشيخ رحمه الله للتقية عندهم. نعم. وفسر بعضهم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم تقية وأشدكم خوفا من الناس. هذا التفسير أشبه ما يكون بتفاسير الباطنية. الآية فيها ما يستجلب تقوى الله وبيان رب العالمين سبحانه أن الكرم الحقيقي والمنزلة الحقيقية ليست بالألوان ولا بالبلدان ولا بالألسن ولا بالقبائل ولا بالجاه والمال، وإنما بتقوى الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بين تعالى أن الجميع أصلهم يعود إلى آدم عليه الصلاة والسلام، خلقوا من أب وأم. فإذا قلت أنا أكرم منك يا هذا، يقول: جدي وجدك واحد، كلنا نرجع إلى آدم. لهذا جاء في الحديث: كلكم لآدم وآدم من تراب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فجاء بقية الآية متناسبا مع هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الكرم ليس بالمال والجاه والمنزلة، وإنما بتقوى الله. فإذا قيل إن أكرمكم عند الله أكثركم تقية وأشدكم خوفا من الناس، فهذه من العجائب، سبحان الله العظيم. أكرم الناس هو الخواف الجبان. لهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إن أكرمكم أيها الناس عند ربكم أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. هذا معنى التقوى. أما أن يكون معنى التقوى التقية التي عند الشيعة، فهذا لا شك أن كما قلنا أشبه ما يكون بتفاسير الباطنية. يقول بعض من هو بصير بالشيعة إنه يكثر فيهم اسم تقي، يقول: لا تتصور أنه من التقوى، ولكن أنه من التقية، أنه كثير التقية. لهذا تجد آثار الجبن فيهم كثيرة بادية، أناس يتلونون ويتشكلون ويعطونك الكلمة ويريدون شيئا آخر، وقلوبهم منعقدة على خلافه، كما سيأتي إن شاء الله أحوال كثيرة في هذا. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فقد كفر. هذا اللفظ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده، والمعروف من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهو في المسند وفي سنده ضعف أيضا. هذا اللفظ الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أشار القرطبي في التفسير إلى أنه من زيادات رزين رحمه الله، أنه قال: من قال برأيه فأخطأ فقد كفر. فلعل المصنف أراد هذا إلا أن يكون وقف رحمه الله تعالى على لفظ لم نقف عليه. ورزير رحمه الله تعالى كثير من زياداته فيها ضعف. نعم. ونقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم أنه قال: إن جعفرا الصادق رضي الله عنه نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة، ولم يكن عنده إلا من لم نشك في تشيعه، فقام للتهجد فتوضأ ماسحا أذنيه غاسلا رجليه، وصلى ساجدا على اللبد عاقدا يديه. وصلى ساجدا على اللبد عاقدا يديه، فكنا نقول: لعل الحق ذلك، حتى سمعنا صيحة فرأينا رجلا ألقى بنفسه على قدميه يقبلهما ويبكي ويعتذر، فسئل عن حاله فقال: كان الخليفة وأركان دولته يشكون فيك، وأنا كنت من جملتهم، فتعهدت بالفحص عن مذهبك، وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة حتى ظفرت هذه الليلة بأن دخلت الدار واختفيت ولم يطلع علي أحد، فالحمد لله الذي أذهب ذلك عني وحسن اعتقادي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقني على سوء ظني. قال الشيخ: فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا، وعلمنا أن هذه كانت تقية منه. انتهى. هذا نموذج مما يصلون به هؤلاء الكرام رحمهم الله وغفر الله لهم من هذه الأوصاف. يزعمون أن جعفرا رحمه الله تعالى صلى على هذا الحال، قام وغسل رجليه، يعني أنه لم يمسحهما مسحا كما تفعل الشيعة، وصلى ساجدا على هذا اللبد ولم يضع شيئا بينه كما يفعلون وبين الأرض، وعقد يديه، يعني لم يسدلها كما يفعلون. يزعم هذا الراوي الكذاب، يقول: قلنا لعل هذا هو الحق، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صيحة وإذا برجل يكب على قدميه يقبلهما ويبكي، كما زعموا، مع أن الإذن بمثل هذا لا يحل أن تقبل القدمان على هيئة كأنها هيئة السجود، حتى لو أراد الإنسان أن يعتذر من أحد لا يعتذر بمثل هذا الأسلوب بأن يقبل قدميه. قد رفع الله عز وجل من شأن المسلم عن أن يحني رأسه ليقبل رجلي فلان أو فلان. فالحاصل أنه يقول إن هذا الشخص كان جاسوسا من حاشية الخليفة، وكان قد انتهز الفرصة ليراقب جعفرا في هذه الصلاة، هل يصلي الصلاة المعروفة أم يصلي على الطريقة التي عليها الشيعة. تأملوا يقول ماذا يقول في آخره: فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا، يعني أن الله أطلعه على الغيب لأن هناك رجلا مختفيا. ويأتي لمثل هذه المبالغات أمثلة إن شاء الله. يقول: وعلمنا أن هذا أن هذه كانت تقية منه. وسأورد لك بعد قليل إن شاء الله عز وجل عكس هذه الرواية من كتبهم بعون الله تعالى. نعم. والمفهوم من كلامهم أن معنى التقية عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهي خوفا من الناس. هذا تعريف دقيق جدا من الشيخ رحمه الله للتقية عندهم في هذه الأمور الثلاثة. يقول: الذي يفهم من كلامهم أن حقيقة التقية التي ينسبونها إلى جعفر وينسبونها إلى علي رضي الله عنه كما سيأتي وغيره، أنها تعني ثلاثة أشياء: كتمان الحق لمجرد أدنى خوف أو توهم يكتم الحق، وترك اللازم يعني ترك الواجب الشرعي الذي أمر الله به ويتظاهر بأنه تارك له، وارتكاب المنهي عنه فعل المحرم أيضا. يقول: هذه حقيقة التقية عندهم، وهذه عظائم كما تعلم لا تحل إلا عند الضرورة الملجئة كما تقدم، أما لمجرد أدنى خوف فلا شك أن هذا لا يحل. نعم. والله أعلم. فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة، وبنوا على هذه التقية المشؤومة كتم علي النص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة وعدم تخليصه حق فاطمة رضي الله عنها من إرثها على زعمهم، وعدم التعرض لعمر حين اغتصب بنته من فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك. قالوا فعل ذلك تقية قبحهم الله، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا هذه الطريقة المتعبة جدا مع الشيعة. إذا قيل لهم لماذا فعل علي رضي الله عنه كذا وكذا، قالوا تقية. لماذا لم يفعل كذا، قالوا تقية، ويتعاملون بمثل هذا الأسلوب فلا يوصلوا معهم إلى حق. كلما أقمت عليهم دليلا قالوا صحيح هذا ثابت لكن فعله تقية، فلا ينتهى. لما بايع الحسن معاوية رضي الله عنه تقية، وهكذا يسترسلون في طريقة لا شك أنها ليست طريقة من يريد الحق والإنصاف. التقية بالتعريف الذي ذكرنا قبل قليل من فعلهم لا شك أنها تعني الجبن والخور، وقد أجل الله عليا أمير المؤمنين عليه رضوان الله عن أن يكون بهذه المثابة، وهكذا أبناؤه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن ينسبوا إلى هذه الأمة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أربعة أمة. يقول إن عليا ينسبون إليه أنه كتم نص الخلافة عليه، يعني أن الله نص عليه قال إن على الأمة أن تبايع عليا تحديدا. لماذا لم يظهر علي ذلك؟ لما لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه؟ لما لم نقاتلهم؟ قالوا تقية. سبحان الله، ما دامت الإمامة هي أس الدين ورأس الدين وقد كتم علي خبرها كما تزعمون، كيف يعرف الناس وكيف تقوم الحجة عليهم؟ هل تقوم الحجة على أناس قد كتم عنهم النص؟ فإذا قيل لماذا كتم أصل الإسلام عندكم كما تقدم معنا في الرواية التي قلنا إنهم يقولون بني الإسلام على خمس وذكر الأربعة الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية، لما كتمها؟ قالوا تقية، يعني خوفا وجبنا. ثم قال إنه بايع الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أبا بكر وعمر وعثمان، مع أن بيعتهم في زعمهم يقولون باطلة. لماذا بايعهم؟ لماذا نصرهم في المواقف؟ لماذا كان مستشارا أمينا عندهم؟ لماذا صلى خلفهم؟ بل لماذا نفذ الحدود بنفسه رضي الله عنه وأرضاه إذا طلبوا إقامتها؟ قالوا تقية. سبحان الله، يجلد الناس ويقيم الحدود بأمر كفار في زعمكم؟ قالوا نعم تقية، يفعل هذا تقية. أما ما ذكره من الأمر الثالث، قالوا عدم تخليص حق فاطمة من إرثها رضي الله عنها. قالوا إن فاطمة لم تأخذ بنصيبها من الميراث وأنها منعت منه ظلما. النبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لم يبعثوا للدنيا، ولهذا لا يرثون، كما روى علي نفسه وكما روى العباس نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فجميع ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدقة وليس إرثا، لأن الله ما بعثه للدنيا أصلا. ولما سألت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر نصيبها من الإرث احتج عليها بالحديث، والحديث رواه مع علي والعباس أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد وعبد الرحمن، كلهم يرون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، أو قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فيقول إن أبا بكر منعها إرثها وحقها ونصيبها وظلمها. ثم يثيرون هذا السؤال، لما لم يأخذ علي إرث فاطمة من أبي بكر؟ قالوا تقية. فعادوا مرة أخرى إلى موضوع التقية. هنا سؤال مهم جدا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، لا شك أنه لا يورث، لكن لو أنه يورث من يرثه؟ يرثه بنته فاطمة ونساؤه، ومنهن عائشة بنت أبي بكر، ومنهن حفصة بنت عمر. هل ورث أبو بكر عائشة؟ هل ورث عمر حفصة؟ هل ورثوا أمهات المؤمنين؟ لا، لم يورثوهن، يعني ما منعوا فاطمة وأعطوا بقية الورثة، وإنما قالوا هذا سبيل إرث المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولو كان يورث أيضا لكان العاصب الذي يبقى لمن؟ للعاصب بعد الزوجة والبنت للعاصب. من هو العاصب؟ العباس عمه، لا لعلي، لأن علي ابن عمه وليس عمه، والعم يحجب ابن الأخ بلا شك، ومع ذلك يزعم أن الإرث لعلي ولفاطمة. سبحان الله العظيم، تغيير كامل لسنة الميراث هذا لو كان يورث، لكن هو الهوى. قالوا لماذا لم يورث؟ قالوا لماذا لم يأخذ برصيد فاطمة من الإرث؟ قالوا لأن عليا ترك ذلك تقيا. هناك قصة حسنة جدا، لما تولى أول خليفة عباسي كان يدعى السفاح، خطب خطبة فقام رجل وادعى أنه من نسل علي رضي الله عنه، والله أعلم هل هو من نسله أو لا. قال يا أمير المؤمنين عندي شكاية. قال ما هي؟ قال إن أبا بكر ظلمني. فم بينه وبين أبي بكر عام 31. قال ما الذي ظلمك به؟ قال لم يعطينا الميراث. قال من تولى بعده؟ قال عمر. قال وما أنصفك؟ قال لا. قال من تولى بعده؟ قال عثمان. قال ما أنصفك؟ قال لا. قال من تولى بعده؟ يقول فوضع رأسه هكذا وفر، لأن اللي تولى بعده من هو؟ علي رضي الله عنه. لماذا لم يعطك الميراث؟ لماذا علي رضي الله عنه لما تولى صار أمير المؤمنين لماذا لم يأخذ الميراث ويعطيه لمن بقي من نسل فاطمة؟ لأنه يعلم أن الأنبياء لا يورثون. فإذا قيل إن أبا بكر هو الذي ظلم فقال وصلت الخلافة إلى علي بعده، بعد أن ولي عمر ثم عثمان من تولى؟ علي. لما لم يأخذ علي بنصيب فاطمة بعد أن صار هو الخليفة؟ لأنه يعي رضي الله عنه ويفقه أن الأنبياء لا يورثون. ذكر أمرا رابعا وهو أخبث وأخس ما قالت الشيعة في علي رضي الله عنه. قالوا إن عمر اغتصب أم كلثوم بنت علي، يعني بالله لما قالت السوء. ولما نقول إن كلام الشيعة في أهل البيت هو من أشد ما يكون ذما وسبا. اغتصب بنته، لما لم يدفع عن عرضه؟ هذا تقية. سبحان الله العظيم، ستصل الأمور إلى هذا الحد من السخف أن تغتصب بنته وينتهك عرضه؟ تقية؟ قالوا نعم تقية. سبحان الله العظيم. اسمع يا أخي، هناك حرب ضروس في الجاهلية قامت بين العرب والفرس، لما أراد كسرى أن يتزوج زواجا من العرب، فأراد أن يتزوج بنت النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر جاهلي، لكن لا يريد أن يزوج كسرى لحمية جاهلية عنده، يقول هذا فارسي ما أزوجه، يقول أنا العربي أزوج الفارسي. أبى ورفض وقال كلمة شديدة في كسرى، فحفظها له كسرى، ثم طلب منه أن يقدم، فعلم أنه سيقتله لأنه كان تحت إمرة كسرى في الحيرة. هو علم أنه سيقتل، فاستجار بهانئ بن مسعود من بني شيبان ووضع عنده نساءه وقال له هانئ نساؤك لا يخلص إليهن إلا إذا خلص إلى بناتي، لا يمكن أن أترك أحد يخلص إليهن لا كسرى ولا غيره، واذهب أنت حتى إن قتلك فليقتلك قتلة الكرام. وذهب بنفسه ويعلم أنه سيقتل، وأبى أن يزوجه زواجا، وهو من جاهل لم يشرفه الله عز وجل بكرامة الإسلام. اعتقله ورماه بموضع مدعى خانقين حتى أتى مرض طاعون فمات في من مات. طلب كسرى من هذا الرجل هانئ أن يدفع إليه بنات النعمان، أبى هانئ، وقال له الذي تولى على الحيرة بعده سيسبيك ويسبي ذريتك ويستبيحك كسرى، فسلم بنات النعمان. قال أبدا، وأبى. والتفت مجموعة من القبائل العربية، ووقع يوم مشهود يدعى يوم ذي قار، وأرسل كسرى عددا عرمرما من الجيش فكسر الفرس في هذه الموقعة لأجل أي موضوع؟ لأجل أن هذا الرجل لا يريد أن يزوج كسرى بنته، لا لأنه يعتقد أن كسرى كافر، لأن النعمان أصلا ليس بمسلم، هو جاهل، لكن يقول أنا لا أسلم عرضي وفلدة كبدي لأي أحد ولا يمكن أن أزوجه. فانظر الآن الرواية الشيعية ماذا تقول؟ تقول إن عمر سكت على اغتصاب بنته تقية. فبالله يا هؤلاء من الذي يسب عليه؟ أهناك مسبة أقبح وأخبث من هذه المسبة؟ ما الذي حدث في موضوع أم كلثوم رضي الله عنها؟ طلب عمر رضي الله عنه أن يزوج علي بنته، طلب عمر رضي الله عنه أن يتزوج بنت علي وهي أم كلثوم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي في القيامة. فأراد أن يتزوج من لها مرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه رضي الله عنه كما يزوج أي مؤمن أخاه المؤمن الذي يثق فيه زواجا شرعيا لا شك. قالوا لا، هو اغتصب اغتصابا. سبحان الله العظيم، بهذا الأسلوب بهذه المقالة يذم علي رضي الله عنه غاية الذم، أنه يسكت حتى لو اغتصب عرضه. بعض الشيعة لشدة صعوبة هذا الموقف عندهم قالوا غير صحيح، عمر لم يتزوج بنت أبي بكر، لم يتزوج بنت علي رضي الله عنه، والقصة غير صحيحة. فيقال لهم كذبتم. حتى في فروع الكافي عندكم في المجلد السادس صفحة 115 في كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد، أن أم كلثوم ظلت عند عمر رضي الله عنه حتى قتل، وأن أباها عليا لما قتل أتى وأخذها إلى منزله. هذا على فرض صحة الخبر، لكن نحاكمهم إلى خبرهم. أما أن عمر تزوج بنت علي أم كلثوم فلا شك في هذا، تزوجها زواج المسلمين لا اغتصاب الفاجرين كما يقول هؤلاء. فالحاصل أن مثل هذا الأمر العظيم أمر شديد للغاية، والقول بأن التقية يفعلها علي حتى لو وصل الأمر إلى حد العرض، حتى لو وصل الأمر إلى حد مخالفة أمر الله ورسوله، حتى لو وصل الأمر إلى حد الذلة والمهانة، فهذا لا شك أنه من أسوأ ما ينسب إلى أبي الحسن رضي الله تعالى عنه، أجل الله مقامه عن ذلك. وأنا ذكرت قصة هذا الجاهلي حتى نقارن. الجاهلي أبى وهو يعرف أنه سيقتل، استمر حتى مات، قال ما أزوجه أنا غير مقتنع، وهو جاهلي، ولم يكن سبب رده لكسرى أن يقول كسرى كافر وأنا مسلم، لأن الجميع ليس من المسلمين، هذا يعبد الأوثان وهذا يعبد النار. لكن تزويج فلدة الكبد ليس بالسهولة عليه. فعلي عندهم يزعمون أنه يكفر عمر، ومع ذلك اغتصبت بنته منه وسكت على مثل هذا الأمر. لماذا؟ تقية. فصاروا كلما أرادوا أن يجيبوا على شيء قالوا إنهم فعلوه تقية، فنسبوا إليهم كل زور وكل جبن وكل خور باسم التقية. نعم. وقد وردت نصوص كثيرة عن علي وأهل بيته دالة على براءتهم عنها. أشك في هذا، وأهل السنة ليس عندهم أدنى تردد في أن هذا الكلام غير صحيح، والنصوص عند أهل السنة على شجاعة أبي الحسن رضي الله عنه ليست محل نقاش. أبو الحسن رضي الله عنه قاتل الخوارج وهو من أشرس الناس وأشدهم، وأباد خضراءهم في النهروان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقولهم إن يعني قول أهل السنة في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمل وأكرم القول، وأنه أشجع الناس، وأنه لن يزوج أم كلثوم إلا قناعة، وأن هذه الأمور التي تنسب إليه غير صحيحة، وأن القول بأنه فعلها تقية أسوأ بكثير من نفس الفعل. يقول سكت على الشيء من باب التقية. فشجاعة أبي الحسن عندنا أهل السنة ليست محل نقاش، لكن لنعد إلى كلام الشيعة أنفسهم حتى نقابل هذا الكلام الباطل الذي قالوه في أبي الحسن، ليعلم كل منصف أنهم فيه كاذبون من نفس مراجعهم. روى الطبرسي في الاحتجاج في المجلد الأول الصحيفة 79، طبعا يا أخوة هذا الكلام باطل جملة وتفصيلة، والآثار التي أقولها عنهم لا يمكن أن نصححها، لكن نقول عن باب المقابلة حتى تضرب نقولهم بنقولهم الأخرى. أما الروايات فإنها تعرف من طريق اتقاط المأمونين المعروفين، لكن نحن نريد أن نحاكمهم إلى كتبهم هم. يقول إن عمر رضي الله عنه أغضب عليا مرة، فأخذ علي بمجامع ثوب عمر فجلد به الأرض، يعني أخذه وصار يضرب بعمر الأرض. وفي المجلد الأول منه في صفحة 195 أنه غضب على خالد بن الوليد سيف الله المسلول فأخذ بخالد وضرب به الأرض. سبحان الله، ما دام بهذه الشجاعة لما سكت على عرضه أن يذنس كما زعمتم؟ وفي نهج البلاغة وهو مليء بالأكاذيب، مليء جدا بالأكاذيب وإن كانوا يعتمدون، لكن يحاكمهم إلى مقولتها، أن عليا قال: والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت. طيب إذا كان بهذه البطولة وبهذه الشجاعة فلماذا يسكت على كل ما ذكروه عنه؟ ثم الخبر السابق الذي قالوا إن رجلا كان عند جعفر وإن جعفر رحمه الله توضأ ومسح وغسل رجليه وأنه رفع يديه على صدره ولم يسدلها، كلهم باب التقية، نعطيهم ضده من كتبهم. في الكافي في المجلد الرابع الصحيفة 293 في فروع الكافي أن جعفرا قال: إنا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا، واجتناب المسكر والمسح على الخفين. يقول نمسح، موضوع المسح على الخفين لا يمكن أن نطيع فيه أحدا أبدا. في الطبرسي في الاستبصار في المجلد الثاني نقل هذا الكلام وبين، قال معناه في قوله المسح على الخفين، قال معناه إنا لا نمسح. طيب لماذا غسل رجليه إذن على كلامكم الباطل؟ خوفا من ذلك الجاسوس. هو يقول هنا إنا لا نتقي في هذه الأمور سلطانا، يقول نظهرها ولا نخشى من أحد. المقصود بإيراد هذه الروايات أن يعلم أن ما ينسبه الشيعة إلى هؤلاء الأخيار أنه من الباطل الذي يمكن أن يعرف بطلانه حتى من كتبهم هم. أما نصوص أهل السنة في هؤلاء الأخيار السادات الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهي واضحة وجلية، ولهذا أهل السنة رضي الله عنهم هم أحسن من يتكلم فيهم بإنصاف، فلا يبالغون فيهم ولا يلصقون بهم مثل هذه المقولات الخبيثة السيئة التي وصلت إلى حد الأعراض والسكوت على العرض أن ينتهك ونحو ذلك من الأمور. وكلما قيل لما فعلوا ذلك قالوا تقية، لما يسكتون على كذا تقية، حتى أوصلوا مثل هذه المقالات الخبيثة السيئة، قاتلهم الله أن يوفقهم. نعم. وإنما افتراها عليهم الرافضة لترويج مذهبهم الباطل، وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم، احتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية. نعم، هذا كلام صحيح. يقول يقال للشيعة أنتم افتريتم عليهم هذا، لكن على فرض أن هذه الروايات أنتم تصححونها وإن كنا ولله الحمد نبطلها، إذن هذا الذي تنقلونه عن أهل البيت يمكن أن يكون تقية. كل ما نقلتم أنتم عنهم قولا وقلتم إن عليا قال كذا يمكن أن يقابلكم شخص يقول يمكن أن عملت تقية أيضا، نفس الشيء الذي ترونه عنهم يقال يمكن أنهم عملوه تقية عليكم أنتم أو على غيركم، وبالتالي لا يكون فيه وثوق. كل ما نقل شيء قال يمكن أنه فعل على سبيل التقية. أيها الإخوة الكرام، الدين لا يصلح أن يكون أسرارا وغوامض وأمورا غير واضحة، لا بد من الوضوح في الدين. كيف أعتقد؟ كيف أتوضأ؟ كيف أصلي؟ أكون على جلية وعلى أمر بين. أما أن يكون الدين جملة من الألغاز يمكن أنه فعله كذا ويمكن أن الصواب كذا، هذا أمر خطير للغاية. كيف يعتقد؟ كيف تربط القلوب وتعقد على عقيدة بينة على أمر واضح؟ كلما أتي بشيء قالوا يمكن فعل التقية. وحتى هذا الأمر ماذا فعل؟ أدى بهم هم إلى الاضطراب الكثير فيما بينهم، يقع مواضع فيما بينهم يقول يمكن أن الإمام فعلها تقية، ويقول آخرون لا بل فعلها على سبيل الصواب. ثم تنتهي المسألة. الدين لابد أن يكون واضحا جليا، ولا يصلح أن يكون بمثل هذا الغموض. وقلنا إن التقية هي مع الكفار في حال من الاضطرار التام المحض، والدين لا يربي على الجبن، الدين لا يربي إلا على الشجاعة وعلى الوضوح وعلى الصفاء. وما معنى الجهاد في سبيل الله؟ وما معنى كلمة الحق عند سلطان جائر؟ وما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الصدع وإظهار الدين؟ ما معنى هذا إذا كانت المسألة كلها تقية، وأن الإنسان يمكن أن يسكت على عرضه أن ينتهك تقية، ويضيع أمور الدين وأساس الاعتقاد تقية؟ ما يصلح هذا الأمر. لا بد يكون جليا واضحا، هكذا رب الشرع أبناءه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي تلك العصبة المباركة. أما أن تكون أمور مثل هذه السخافات أن يفعل كذا ويسكت على ما يقع في عرضه تقية، لا شك أن هذا من أسوأ ما ينسب إلى هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولئن كان الخوارج يسيئون القول فيهم بصريح العبارة فإن هذه المقولات تؤدي إلى القول إلى سوء القول فيهم ولو بطريق الإشارة بل حتى بصريح العبارة. يعني مثل هذا الأمر إذا نسب إلى هؤلاء الأخيار لا شك أنه من أخبث ما ينسب ومن أسوأ ما يقال. نعم. وإن أرادوا بقوله ودين آبائي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فقد جوزوا عليه آدم تبليغ ما أمره الله تبليغه خوفا من الناس ومخالفة أمر الله في أقواله وأفعاله خوفا منهم، ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته، حاشاه عن ذلك. نعم. إذا قيل مثل هذا الأمر يعني ما كذبوه على جعفر من أنه قال التقية ديني ودين آبائي، يقول إن كان يقصد أباه محمد جعفر بن محمد ويقصد أباه علي بن الحسين ويقصد الحسين ابن علي ويقصد علي بن أبي طالب ويقصد أبوته من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبو فاطمة جدته، فمعنى ذلك أن يقصد حتى دين محمد صلى الله عليه وسلم أنها هي التقية. وإذا قيل بذلك معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن حاشاه من ذلك، يمكن أن يفعل التقية بالأسلوب التي تقوله الشيعة، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم الوثوق بماذا؟ بالنبوة. فيقال يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا تقية، يمكن أنه نهى عن هذا تقية، وهذا يؤدي إلى رفع الثقة. وقد قلنا إن أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله ذكرنا هذه الآية عدة مرات فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني قاتلهم لو وحدك، ومن لم يطعك فلا عليك منه، كما قال ابن كثير كما قال البغوي رحمه الله. فكيف يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاهر بالحق في مكة وأوذي الأذى العظيم ولقي من أذى الكفار شيئا هائلا وثبت وصبر صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن يقال إن قوله ديني ودين آبائي يعني به حتى محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب النبوة الذي أمره الله عز وجل أن يجهر وأن يصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لابد من الصدع بالدين وإظهاره. الحاصل أن هذه المقولات تؤدي إلى أسوأ ما يقال في أهل هذا البيت الرفيع، لا بيت أطيب ولا أطهر من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بيتا اصطفى الله النبي صلى الله عليه وسلم من بين أفضل البيوت، فكيف يقال فيه وفي علي رضي الله عنه وفي بنيه مثل هذه المقولات السيئة القبيحة؟ أجل الله مقامهم وأكرمهم عنها. نعم. ومن جوز عليه ذلك فقد نقصه، وتنقص الأنبياء عليهم السلام كفر. ما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك. واقرب سبهم عائشة رضي الله عنها المبرأة، ومنها نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة، وقد شاع في هذه الأزمنة بينهم ذلك. لاحظ الشيخ رحمه الله من الواضح أنه يتابعهم، يقول وقد شاع في هذه الأزمنة، ولما ذكر المفتراة المكذوبة على الله تلك المسمى بسورة الولاية قال وقد قيل أنهم أظهروا في هذه الأزمنة، يدل على أنه رحمه الله كان يسبر أحوالهم ويتابعهم في الوضع الراهن الذي كانوا فيه في وقته. نعم. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها أنها المبرأة المرادة من هذه الآيات. وروى سعيد بن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أم رومان رضي الله عنها ما يدل على أن عائشة رضي الله عنها هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات. لا شك أن هذه الآيات نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا موجود في الصحيحين المسانيد والسنن من عدة طرق عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة كما سيأتي. وقد سمى الله عز وجل ما قذفت به بالإفك وهو دلالة على ما في ما قذفت به من الكذب العظيم والافتراء البالغ. هذه الآيات فيها الدلالة العظيمة البالغة على مقدار الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما ومكانتها الجليلة عند الله. ذكر الله عز وجل ما يسكن الخواطر فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. من أي ناحية؟ من ناحية الرفعة، أن الله رفع آل أبي بكر رفعة عظيمة ورفع عائشة رضي الله تعالى عنها لما قذفت رضي الله عنها بما قذفت به، والخبر مطول جدا في الصحيحين وفي غيرهما. استمكث الوحي شهرا ولم يتضح للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، وفي هذا فائدة عظيمة جدا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد اشتد عليه الأمر جدا واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، استشار عليا استشار أسامة، لأن الأمر ما كان عنده بسبيل الجلاء. وذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانوا في مسير فمضى الجيش وكانت في هودج، وكانت النساء ذاك خفافا لم تحمل اللحم، فأتى الذين يرحلون الهودج، والهودج معناه أن النساء كنا يجعل لهن في فوق الإبل فوق الرواحل خاصة الإبل يجعل لها شيء يسترها من جميع الجهات فيه أشبه ما يكون بالستار، فتبقى كاشفة عن وجهها داخل هذا الستار ولا يراها أحد، وهو المعروف بالهودج. فكانوا أربعة فحملوا الهودج، وكانت النساء ذاك خفافا، وكانت رضي الله عنها قد ذهبت لقضاء حاجة فعادت وإذا بالجيش قد مضى، فمكنت في مكانها على أمل أنهم سيرجعون إليها. فأتى صفوان بن معطل رضي الله عنه أرضاه فاسترجع حين رآها فخمرت وجهها ولم تكلمه ولم يكلمها نهائيا رضي الله تعالى عنهما، بل قرب الراحلة وركبت عليها ثم لحقوا بالجيش. فقال الخبيث عدو الله عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وهو الذي قال الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قال قام بقذفها وشاع الخبر وتكلم فيه من تكلم من الذين عندهم إيمان وعندهم إسلام، ولكن صار عندهم شيء من العجلة وعدم استخدام المنهج الشرعي في التحقق من مثل هذه المقولات. ولهذا قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه، وهذه تقال لطلبة العلم، لولا إذ سمعتموه مباشرة، سمعت عن أخيك شيئا ظن به خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ليظن به الخير لا يستعجل مباشرة. ثم ذكر الله عز وجل هذه الآيات العظام البالغ الوصف فيها والذي فيها التهديد العظيم، وأنه لولا الرحمة من الله لمس الناس بذلك عذاب عظيم، آيات محل تدبر ومحل عناية، ولولا خشية الإطالة لتكلمنا فيها، لكن بسطها موجود في كتب التفسير، وذكر ابن كثير وابن جرير رحمه الله الروايات عند هذه الآيات مما يجليها. هنا ملحظ مهم جدا، هو أن الشيعة تدعي محبة آل البيت وتدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون هذا الكلام العظيم الهائل في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم هائل، عجب أن يدعي أحد حب أحد ثم يشيع في الناس أنه فراشه ملوث وأن زوجه زانية، نسأل الله العافية والسلام، وهذا أمر يشيعونه. فالحاصل أن هذا من أفظع ما قالوه، والقرآن راد عليهم ردا جريا بينا واضحا، ويأتي إن شاء الله عز وجل زيادة كلام على هذا الموضع في ما بعد سرده للروايات. نعم. وروى البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يوافق ما تقدم، وروى ابن مردويه والطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما سبق، وروى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يطابق السابق، وروى ابن مردويه والطبراني وعن أبي إياس الأنصاري رضي الله عنهما يوافق ما تقدم، وروى ابن أبي حاتم والطبراني وعن سعيد بن جبير ما يوافق ما تقدم، وروى الطبراني عن الحكم بن عتيبة مثل ذلك، وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما يوافقه، وروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد بن أبي بكر والأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقسم مولى بن عباس وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مثله، وكونها هي المبرأة المرادة من الآيات مشهور بل متواتر. لا شك في هذا، مراده سرد عدد من الروايات عن أبي هريرة عن ابن عباس عن ابن عمر عن عدد من التابعين، أن المقصود بالتبرئة هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في الآيات أمر مهم جدا، هو أن الله ختم بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. من يجرؤ بعد هذه الآية أن يقول في عائشة إلا أنها طيبة؟ لأن الله قال الخبيثات للخبيثين، فإذا قيل خبيثة قيل قد قال الله إن الخبيثات للخبيثين، ولو قلت عياذا بالله إن رسول الله ليس بطيب لكفرت مكانك بلا ريب، فإذا قلت إنه طيب وهو أطيب طيب فإن الله يقول والطيبون للطيبات، فلا شك أنها طيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس هذا محل نقاش أو تردد عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذه الآيات لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام أول كلمة قالها أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك، لما كانت الآية جلية واضحة صريحة في تبرئة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إن عقد إجماع أهل العلم إجماعا لا تردد فيه ولا نقاش على أن من قذف أم المؤمنين عائشة بهذا الذي برأها الله منه أنه كافر لا إشكال في كفره. نقل الإجماع على هذا ابن كثير والنووي، وذكر ابن تيمية أن الإجماع حكاه غير واحد، لأن من قذفها بهذا الذي برأها الله ونزهها الله منه لا شك أنه قد كذب القرآن تكذيبا صريحا. نعم. الحقيقة هذا الموضوع موضوع طويل، ولكن يعني لضيق الوقت يصعب أن نشرح الآيات والنصوص الواردة فيه، ولكن العبرة أنهم يقولون والعياذ بالله بمثل هذه المقالة السوء، مع كون الآيات مصرحة ببراءتها وطهارتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقادها أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قذفها فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب وأتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم واتهم أهل بيت النبوة بالسوء ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقصه فكأنما نقص الله ومن نقص الله ورسوله فقد كفر وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان. نعم. من قال إن عائشة أكرم الله وأجلها قد فعلت هذا الأمر وبقيت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت عصمته وإن فعلت ما فعلت أشك أن هذا ضرب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عظيم جدا أن يقال. فإذا قال إنها بقيت فراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها في عصمته حتى مع فعلتها هذه فهذا من أشد ما يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مقولات تدل على حقيقة دعواهم أنهم يحبون آل البيت. كيف يقال في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أجل وأطهر الناس إنه يمكن أن يبقي امرأة بمثل هذا الحال؟ الحاصل أن من قال هذا الكلام وسيأتي أن قذف عائشة بكل وجه أنه كفر لأن تكذيب صريح لتنزيه الله عز وجل لها ووعظ الله الناس أن يعود يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا فمن عاد لمثل هذا بعد التبرئة والتوضيح فقد رد قول الله ردا صريحا. نعم. وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب لله في قوله تعالى والطيبات للطيبين الآية ومن كذب الله فقد كفر ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة. يعني يقول بعضهم لو قال بعضهم أنا أقول إنها أصلا ليست زوجته عائشة بنت أبي بكر ليست زوجته وأنا أقذف هذه المرأة وهي ليست زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها لم تبق في عصمته بعد ذلك هذه مباهتات معاندات لأن يعني من المفروغ منها أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجميع أبي أحد يشك في هذا بل مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها رضي الله عنه مسندة إياه إلى صدرها مات في يومها وهذا أمر مفروغ منه معروف أنها رضي الله تعالى عنها وأرضها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي ليس في هذا أدنى نقاش. فلو حاول أن يفر من التكفير قال لا أنا أقول هي امرأة أخرى هناك امرأة اسمها عائشة بنت أبي بكر لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقذفها بصفتها امرأة اسمها عائشة بنت أبي بكر قال كلام لا ينفعك هي يستحيل أن يجهل أحد أن عائشة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن سبها بمثل هذا الذي برأها الله منه كفر بكل حال. نعم. فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها لا شك فيها كيفما كان يعني على أي تقدير قيل من قذفها وحاول أنه يقول أنا أقصد أو أن تلك امرأة أو أي قول فقد كذب الله عز وجل فيما برأ منه هذه الصديقة الطاهرة رضي الله تعالى عنها. نعم. وقد قال بعض المحققين من السادة وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد ولا يكتفى فيه بالجلد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله كما مر فيقتل ردة وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم أي من قذفها في زمنه مرة أو مرتين لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذب القرآن وأما الآن فهو تكذيب للقرآن. نعم هذا فرق كبير. لو قال قائل هل معنى ذلك أنكم تكفرون من قذفها ممن وقع في هذا ممن هم من أهل الإيمان؟ نقول سبحان الله الفرق كبير. الذين قذفوها قذفوها قبل أن ينزل القرآن، ثم لما نزل القرآن علموا أنهم مخطئون وتحملوا الجلد والحد الشرعي وقبلوه رأسا على الرأس والعين، وعلموا عظمة ما قالوه واستغفروا الله منه وأيقنوا أنها طاهرة مبرأة. أما الذي قذفها بعد أن نزل القرآن فهذا قذفها بعد أن برئ، فالفرق كبير جدا. الذين وقعوا في هذا مما وقع ممن كان من أهل الإيمان دعت من ابن أبي رأس المنافقين، لكن من كان استخفه الكلام ويعني دخل فيه وناقش وتكلم وذكر هذا الأمر العظيم يقول ما كان عندي قرآن نزل بأنها طاهرة ومبرأة من هذا، لكن الآن لا أشك في أنها طاهرة وأني مخطئ وأن الذي قالوا كذبة. فهذا فرق كبير بين من يقذف من قذفها قبل أن ينزل الوحي وبين من قذفها بعد نزول. نعم. أما نتأمل في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله الآية، ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب العنق انتهى. ولا يخالف هذا قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الآية، لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فخانتاهما. أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتهما. نعم، إذا قيل إن امرأة نوح امرأة لوط قد خانتاهما ليس معنى ذلك أنهما خانتاهما بالزنا. سبحان الله العظيم، كلمة الخيانة كلمة عامة تحتها أفراد عدة، قد يخون الابن أباه، قد يخون الصديق صديقه، قد يخون الزوج زوجته في أمور ليس لها أي علاقة بمثل هذه المسائل. ولهذا فسرت الخيانة هنا بأن امرأة نوح قد خانته لأنها لم تكن معه على الحق وكانت تصفه بالجنون كما يصفه الكفار. وإذا كان الناس يصفونه فهؤلاء البعدة، لكن إذا وصفته امرأته التي ألزمها الله عز وجل بطاعته وهو جنتها ونارها فهذه خيانة منها، سمعنا أنها زانية. وهكذا امرأة لوط كانت تدل على ضيفانه، سمعنا ذلك أنها هي تباشر الزنا. فإن قلت إنهما كافرتان نقول وإن كانتا كافرتين، رب العالمين سبحانه يطهر فروش الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإن كانت أكثر من أي شيء، هذا شرف للأنبياء وحفظ من الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. لما قاله؟ قد يقول قائل في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كفار يمكن أن إحدى أمهاته زنت، قال لا أبدا، مستحيل هذا الأمر، لا يمكن أن يكون في نسبه صلى الله عليه وسلم أي شيء من السفاح حتى في أجداده الكفار. وهكذا فرشهم صلى الله عليه وسلم مطهرة مبرأة. ولهذا يأتي أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط أو غيره، ما تبغي ما تزني حتى وإن كانت كافرة، حفظا للنبي نفسه. هكذا ينبغي أن يعلم مع أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم من الله بالمكانة العلية. نعم. وروى ابن عساكر عن أشرف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغت امرأة نبي قط. وروى ابن جرير عن مجاهد لا ينبغي لامرأة كانت تحت نبي أن تفجر. ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني في من آذاني في أهلي. هذه اللفظة قالها عليه الصلاة والسلام في الحادثة، خطب في المسلمين وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل ابن أبي بن سلول قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فهذا مراده رحمه الله حين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بلسان الحال في وجوب صد هؤلاء عن أن يقولوا مثل هذه المقولات الخبيثة. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أعظم الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذى في عرضه، قال إن زوجته عياذا بالله كذا، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. فأين أنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله، فيقومون بسيوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستوجبون بذلك شفاعته. اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين. أيوة الله، اللهم إنا نبرأ إليك من قولهم الخبيث الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله يتقربون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بهم بما يتقرب إلى الله، ولكن يفعلون الأمر الذي يكون سببا في رضاه صلى الله عليه وسلم. يسأل الأخ يقول هل يجوز لداعية أن يتعلم شيئا من الإنجيل الذي بين النصارى لمواجهتهم في المناظرات؟ نقول إذا كان الشخص على حال من والرسوخ في العلم والثبات فإنه يمكن أن يرد عليه من خلال الرجوع إلى مراجعهم، أما أن يدخل في هذا من هب ودب فذلك على خلاف الهدي الصحيح. يقول ما المراد بالشيعة الاثني عشرية؟ نرد التوضيح، أي أن نسب الاثني عشرية هم يقول إن الأئمة ويأتي هذا إن عددهم اثنى عشر. يقول الأخ هل هذه الرسالة مطبوعة؟ رسالة الشيخ نعم مطبوعة، حققها ناصر رشيد، موجودة أيضا في جامعة في مجموع جامعة الإمام. الأخ يقول لو أعدتم مسألة سب الصحابة، الأمر صعب يا أخي، والحمد لله الكلمة مسجلة وموجودة في موقع الجامع يمكن أن ترجع لها. يسأل عن يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية ليس من الصحابة قطعا، وله أعمال سيئة بلا شك، يبرأ إلى الله منها مثل ما فعل بأهل المدينة، و لكن شأنه شأن كثير من الملوك، لهم معاصي ولهم حسنات، فكون كما يقولون كافر هذا غير صحيح، بل هو من الملوك، عنده ما عنده من الأخطاء بلا ريب، وعنده ما عنده من الأعمال، لكن لا شك أنه وقع في أمره أمور شنيعة كقتل الحسين رضي الله عنه، مع أنه لم يرتضي قتل الحسين، الأمر مهم جدا، ولما قتل في زمنه قال لعن الله ابن سمية إنني يرضيني منه دون هذا، يقصد بن زياد، يقصد عبيد الله بن زياد، وما كنت أريد أنه يصل الأمر إلى حد قتله، وأبى مثل هذا الأمر منه، لكن لا شك أن أمره إلى الله، أن أمره إلى الله عز وجل. نعم واضح السؤال. يتكلم عن أفعال الرافضة في هذا الزمن القنوات الفضائية ونحوها، يقول يجب على أهل الإيمان أن يتعاضدوا وأن لا يسكتوا على مثل هذه الأمور التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل وحرمات رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأن يكون يدا واحدة ضد أهل الباطل سواء منهم أو من غيرهم. أخي يسأل عن أمر يتعلق بالمصالح والمفاسد، وأمر يطول الكلام فيه الحقيقة. يسأل عن أحد رموز الشيعة وهل فعل كذا وكذا بامرأة، هذا أمره إلى الله عز وجل، نحن لا ندخل فيه ولا يهمنا مثل هذه الأمور، يهمنا أن ندخل فيها، لأن إذا لم تثبت عندنا فإن لا نفتري ولا على يهودي ولا نصراني. يعني لا يجوز يا أخي أن تروج أمر لست منه بواثق بمجرد بغضك لهذا، لو علمت أن هناك إشاعة غير صحيحة في شيعي أو يهودي أو نصراني أو ما كان الذين تبغضهم لا يجوز أن تروجها إذا كنت تعلم أنها كذب. قال صلى الله عليه وسلم من لما ذكر من يذكر حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ليس لك أن تكذب لا على هذا ولا على غيره، لكن فتعامل مع كتبهم وما فيها من البلاء وتظهرها ويكفي. يسأل الأخ أيضا بعض الأشياء سيكون مكرر، الأخ يقول هل يجوز أن نقول لبعض الأصحاب المنافقين رضي الله عنه سبحانه ومثل عبد الله بن أبي، من قال إنه صحابي يا أخي؟ أبي أبي عدو الله. الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعبد الله بن أبي لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ومات على الكفر، ما العلاقة بالصحبة نهائيا. مثله مثل اليهود النصارى الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم هي الكافية، بل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤمنا ويموت على الإيمان. هذا هو الصحابي. الأخ يسأل يقول يعني يتكلم عن الأمر المعروف النهي عن المنكر وأين الشجاعة. لا شك أن الأمر المعروف النهي عن المنكر يقل الناس فيه ويتفاوتون وهم فيه ليسوا سواء، وما ذكر في السؤال يعني الإلماح إلى بعض الأمور. قد تكون يا أخي علاج بعض المسائل بالوصول إلى الولاة والكلام معهم مباشرة أفضل من الخطب العنثرية على المنابر. إن هذا يستطيعه كل أحد، يستطيع الإنسان أن يكون مشهورا في أنحاء العالم بكلمة يقولها، يستطيع بكل سهولة أن تتداول وسائل الإعلام كلمة يقولها وينتشر في الأرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الذي يريد أن يغير المنكر ينظر في العواقب، وإذا كان يمكن الوصول إلى تغيير المنكر من خلال الولاة بالكلام معهم بالتؤدة، وأن هذا أكثر إصلاحا، فلا شك أن هذا هو المتعين. وأذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أتاه سؤال ناري من أحد الناس وقال إنكم لا تنكرون المنكر وإن الأمور يتفشى كذا وكذا، فقال رحمه الله تعالى وأنت تريدنا كلما أنكرنا منكرا صعدنا المنابر وأعلناكم، يعني أن أهل العلم ينكرون المنكر ويكاتبون ويتحدثون مع الولاة ومع غيرهم، لكن ليس بالضرورة أن يأتوا ويظهروها جلبة وصياحا أمام الناس حتى تظهر في الناس، يظهر للناس لهم صيت. لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس عمله أن يريد وجه الله. ولو غيرت أكبر منكر وأنت غير مخلص لما نفعك ذلك. فإذا أراد الإنسان يغير المنكر ينظر في العواقب ويستعمل الأسلوب الشرعي وينظر في المصالح والمفاسد. وأهل العلم ولله الحمد يغيرون وينكرون ويكاتبون ويقيمون الحجة، ولكن ليس بالضرورة أن يأتوا أمام الناس ويقلبوها صراحا وعويلا. فعلنا وقلنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.